بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده، حلقه النهارده هتبدا قريش في ايذاء النبي، ايذاء بجد، ايذاء مادي وايذاء معنوي. بس الحقيقه قبل ما نبدا في الايذاء عايز اقول ملحوظه مهمه قوي. هم ما ابتدوش عشان يجدوا مبرر لهذا الايذاء، بداوا الاول يطلبوا من النبي معجزات خارقه. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ولا حاجه من المعجزات دي. ليه رسول الله؟ طب ما الانبياء قبلك وافقوا. طب ما هو سيدنا صالح لما قومه قالوا له ورينا ايه معجزه، جت الناقه. انتوا متخيلين ناقه سيدنا صالح؟ الناقه طلعت من وسط الصخره، يعني كأن الصخرة اتفتحت وطلع من جواها ناقة، كأن الصخرة كانت حامل في ناقة وطلع منها ناقة. معجزة خارقة لما تتخيلها وتشوفها. طب ما سيدنا عيسى طلبوا منه مائدة من السماء فنزلت مائدة من السماء. طب ليه انت يا رسول الله ما كنت تستجيب لهم وتخفف الضغط اللي عليك؟ لا، لم أبدا ما وافقش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان رحمة بيهم. إزاي رحمة بيهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف تاريخ وقصص الأنبياء كويس قوي، والقرآن باين قوي. اللي هو إيه؟ إن لو النبي طلبوا آية معجزة والنبي عمل لهم المعجزة ولم يؤمنوا، لازم ينزل العذاب، لازم ينزل العذاب، خلاص ده كده تكذيب شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف يحسن تكون النتيجة لو نزلت المعجزة لا يؤمنوا، فإحنا ما كناش نيجي، وما كانش يبقى فيه أجيال من بعد كده مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتحمل الضغط وتحمل الإيذاء اللي هيحصل له النهاردة. تخيلوا لما يكون في شخصية في بلدنا وفي شخصية بالسمو ده، معلش أنا استحمل بس الناس ما يحصل لهاش كده. يا ترى حد بيفكر في مصلحة بلدنا بالطريقة دي؟ ويبدأ بقى الإيذاء، وتبدأ قريش تتجمع ويتجمعوا مع الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، ويقولوا له موسم الحج بيقرب، العرب هتيجي، هنقول لهم إيه في محمد؟ فيقول لهم الوليد جمعوا نفسكم على كلمة واحدة، عشان لو واحد قال كذاب، واحد قال مجنون، واحد قال ساحر، واحد قال كاهن، هنختلف وحيكذب بعضنا بعض، اتفقوا على كلمة واحدة. فقالوا نقول كاهن. فالوليد بن المغيرة قال لا والله ليس بالكاهن، لقد رأينا الكهنة، محمد ليس بكاهن. قالوا نقول شاعر. قال إن العرب تعرف الشعر، ما يقوله محمد ليس شعر. قالوا نقول مجنون. قال لا والله هو أعقل الناس. قالوا نقول ساحر. قال لقد رأينا السحرة، ما يأتي به محمد ليس سحرا. الله، طب ما نقول إيه يا وليد؟ تخيلوا بيشهدوا على نفسهم إزاي. فقال والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر. كلامه حلو قوي، ولكن إن أبيتم أن تقولوا شيء فأرى أن تقولوا ساحر، يفرق بين الرجل وزوجته وبين الأب وابنه وبين الناس وبعضها، قولوا عليه ساحر. فاتفقوا ان هم يقولوا ساحر. انا عايز حضرتك تتخيل وانت من اتباع النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قريش ماشيه بتقول ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر. اي قوه يا رسول الله؟ انت بتحب النبي، انت حاسس انك زعلان، انت حاسس جواك ان انا، طب انا اعمل له ايه علشان كل اللي هو تحمله ده عشان انا اكون مسلم؟ انا لازم اعمل له حاجه، على الاقل حسن اخلاقك يا اخي، على الأقل خليك مسلم يا أخي، اصحى. ده أنا مش بطلب منك حاجة غير عادية، بقولك طب خليك راجل مؤمن، طب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب فكر معايا في مشروع نعمله للرسول صلى الله عليه وسلم نحسن بيه صورته عالميا، ادخل معايا على صفحتي ولا على الفيسبوك نعمل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش نبقى كده ماشيين وخلاص. لكن قريش هتبدأ تأذي النبي كتير. هيبدأ أبو لهب وهيعمل حاجة هتوجع قوي. عارفين هيعمل ايه؟ أبو لهب عنده ولدين عتبة وعتيبة، متجوزين بنت مكتوب كتابهم على بنتي النبي رقية وأم كلثوم، وهم كانوا مكتوب كتابهم من قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمال يأخر في الجوازة، عمال يأخر في الدخلة، عمال يأخر لغاية فجأة طلقوهم. أم عتبة وعتيبة سمعين كلام أبو لهب وطلقوا السيدة رقية والسيدة أم كلثوم، ولف أبو لهب على قبائل قريش كلها، اوعوا حد فيكم يجوز البنتين دول، يعني بلغة الريف عندنا بيبور البنات بالكلمة يا رسول الله. طب ودي أثرها إيه على النبي وعلى السيدة خديجة؟ طب بس الصحابة أغلبهم شباب، مين اللي هيجوز رقية وأم كلثوم؟ فتقدم سيدنا عثمان بن عفان لأنه كبير شوية واتجوز السيدة رقية. طب وأم كلثوم فضلت من غير جواز لغاية ما السيدة رقية توفت فتزوجها عثمان بن عفان، عشان كده تسمى ذو النورين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناتك اتطلقت عشان احنا نطلع مسلمين، بناتك اتطلقت وانت متمسك برسالتك ولا كلمة غلط في عمك، أي رقي، إيه الأخلاق، إيه الجمال ده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قريش مش هتوقف، زاد الإزاء قوي وبدأ يصل لإزاء مادي. بيحكي القصة دي سيدنا علي بن أبي طالب، بيقولوا له بعد سنين طويلة من أشجع الناس، عايزين يقول لهم أنا يعني، فقال أشجع الناس أبو بكر. فقالوا كيف؟ قال والله حدث ذات يوم في مكة، اجتمع 10 من قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجذبه من ثيابه وهذا يدفعه وهذا يجذبه وهذا يدفعه، 10 حولين النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي حصل له كده؟ أنا شاعر جوايا، أنا عايز أعمل حاجة مفيدة يا رسول الله تفرحك بيا، أنت حصل لك كده عشان إحنا نطلع مسلمين؟ فبينما هم يفعلون ذلك ما تحرك أحد منا، سيدنا علي بيقول إحنا قاعدين مش قادرين ندخل، فجاء أبو بكر فدخل بينهم ودفعهم عن النبي وهو يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هتقتلوه عشان بيقول ربي الله؟ فتركوا النبي وجاء عقبة بن أبي معيط فدفع أبو بكر فسقط أبو بكر فانكفأ على ظهره، فطلوا عليه يضربونه فخلع عقبة بن أبي معيط حذاءه يضرب أبو بكر على وجهه حتى تورم وجه أبو بكر فما نعرف له وجها من أنف، أنت متخيل لما الوش يورم؟ حتى أغشي عليه، أغمى عليه، فحملوه إلى بيته فأمه فاء أبو بكر فقال لأمه ما حدث لرسول الله؟ قالت عليك بنفسك، قال والله لا أكل الطعام ولا أتحرك حتى أعرف ما فعل برسول الله، احمليني إليه. فخدته للنبي صلى الله عليه وسلم، نظر في وجه النبي فقال الحمد لله أنت بخير، فرق له النبي رقة شديدة وحضنه صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة حصل لهم كده؟ أبو بكر حصل له كده؟ حصل له كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا مش بقول لك أنت بقى لازم يحصل لك كده عشان تبقى مؤمن كويس، لا الحمد لله رب، ده هم حصل لهم كده عشان إحنا نبقى مسلمين. طب صلي الفجر، طب بر أمك، طب حسن خلقك، طب حب الإسلام، طب انتمي لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مش بطلب منك اللي حصل لهم، لا في حاجة أكتر من كده. بينما النبي كل دي حلقة الإزاء، كل ده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة، فجاء برضو عقبة بن أبي معيط دون مات يوم غزوة أحد، المسلمين قتل يوم غزوة أحد، فأم جايب سلى جزور، عارفين يعني إيه سلى جزور؟ أمعاء جمل ميت، وأم رميها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيصلي، فما استطاع النبي أن يقوم لأن هيبقى جسمه كله الحاجات بتاعة الأمعاء دي هتنزل عليه، فظل ساجدا عشان حد يعدي من الصحابة. فجاءت السيدة فاطمة بنت النبي فرأت النبي كده فأزالت الوسخ عن ظهر النبي، فكمل صلاته وسلم، فطلع النبي لقاها تبكي فقال لا تبكي يا بني فإن الله ناصر أباكي ومعز نبيه، ما تبكيش ده أنا ربنا هيكرمني. أي روح دي يا رسول الله؟ النبي حصل له عشان كده، ومع ذلك عمر ما النبي استخدم عقدة الاضطهاد والإزاء. يعني عقدة الاضطهاد والإزاء؟ أصل في طيارات كتير دينية بتستخدمها دلوقتي، إحنا مضطهدين، إحنا مأذيين، عمره ما قال كده، عمره ما قال شفت الظلم الواقع علي، عمره ما سخن على قريش، عمره ما استخدم الصحابة يقول لهم طب حد يقتل أبو جهل، ما حصلش ابدا. ليه النبي يعمل كده في بلده؟ النبي كده النبي يلجا للعنف؟ النبي لا يؤمن بالعنف. طب من اللي بيؤمنوا بالعنف باسم النبي؟ النبي بريء منهم، مش ده مش ديننا، ديننا النبي ما عملش كده. جاء ابو جهل وخلى النبي واقف بيصلي عند الكعبه، وقام قالع العبايه بتاعته وبرمها ولفها على رقبه النبي والنبي بيصلي، وخنق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط النبي على ركبتيه منع الاكسجين. طب هنعمل له ايه ده؟ طب ما يقوم حد من الصحابه يقتله؟ لا لا نؤمن بالعنف. كل ده حصل لك يا رسول الله عشاننا؟ كل ده حصل لك يا رسول الله؟ طب احنا، طب انت هتعمل ايه؟ طب انت منتميه للرسول، طب بتحبيه؟ انا مش عايزك يحصل لك كده ولا عايزك تعملي حاجه، بالعكس ده انا بقول لك نبي السلام، بس تحب الاسلام، بس تكون نموذج حلو، بس تبقى منتمي ليه. معقوله؟ طب هتقول له ايه يوم القيامه لما تقابله، لما يقول لك شفت انا جرى لي ايه؟ طب هتقول لأبو بكر إيه لما تشوف وشه حصل له إيه؟ تقول له وأنا ما كانش لي علاقة بأي حاجة في الدنيا غير إن أنا بلعب، والله صمت في رمضان. أنت مسؤول عن الإسلام، الإسلام في رقبتك. يعني إيه أبقى داعية؟ لا خالص، في مجال عملك تبقى مسلم محترم ناجح محب للإسلام محب للرسول صلى الله عليه وسلم. دي كانت حلقة النهاردة، تعالوا نكمل بعد الفاصل. وامتد الإزاء من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، كتير اتأذوا، بلال كلنا حافظين الكلمة لغاية النهاردة بعد 1400 سنة وهو مرمي على الصحراء في درجة حرارة 50 والصخر على صدره، كلمة أحد أحد. معقولة عاشت الكلمة لغاية النهاردة؟ معقولة الكلمات اللي طلع من القلب تعيش 1400 سنة؟ والله يا جماعة الكلمات لا تموت. بلال ولادي 10 سنين حافظين الكلمة، وولادك أحد أحد حي لغاية النهاردة. أما بقى عائلة ياسر وابنه عمار وأم عمار السيدة سمية، 3 من العبيد لكن مقامهم عالي قوي قوي قوي. الـ3 اللي كان بيعذبهم بنفسه أبو جهل هو اللي قائم على تعذيبهم، والنبي يمر عليهم ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. أنا مش هقدر أرد على اللي بيتعمل فيكوا بعنف، أنا ما أقدرش أستخدم العنف، دي مش رسالتي، أنا ما بستخدمش، ما عنديش ليكوا حل غير الصبر. طب يا رسول الله ما حد يطلع يقتل أبو جهل؟ لأ. طب ما هو بيعمل، شايف بيعمل فينا إيه؟ لا إحنا ما بنعملش كده، إحنا رسالة لا تؤمن بالعنف. صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لكن هم أقوياء قوي، سمية دي ست ضعيفة، لكن تعبت أبو جهل. مين الأقوى؟ أبو جهل بقوته وجبروته ولا سمية بضعفها؟ تخيلوا سمية أقوى، ما قدرش عليها، فقد أعصابه، مسك الحربة بتاعته وقال لها قدامك حل من الاثنين، إما أن تسبي محمد أو أقتلك. ردت عليه حتة رد، كيف أسبه وأنا أرى به نور الحياة؟ سمية قالت كده وهي من العبيد، زمان قالت كده. أنت عمرك فكرت أن أنت بتشوفي جمال الحياة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بشوف نور الحياة، لأن طول ما أنا ماشي مع سيرته هي سيرة لحياتنا، مسيرة حياتنا نسير بها في الحياة، سميت السيرة سيرة لنسير بها في الحياة. هي قالت أنا بشوف به الحياة. أنت بتشوف بالنبي الحياة، ده هو جه عشان كده، عشان ينور لك الحياة. هي ليلة القدر ورمضان والحدودة دي كلها عشان حضرتك ترى الحياة بعيون صحيحة، بعيون منورة. كيف أسبه وأنا أرى به نور الحياة؟ ما قدرش يستحمل، كان حاقد، أم ضربها بالحربة في مكان عفتها. تخيلوا الطريقة اللي قتلها بيها، أول شهيدة في الإسلام. إيه ده، أول شهيدة في الإسلام امرأة؟ أول مؤمنة امرأة سيدة خديجة، وأول شهيدة امرأة. إيه مكانة المرأة دي؟ إزاي بعد كده يقولوا إن الإسلام اضطهد المرأة؟ شايفين مكانة المرأة إيه؟ ماتت السيدة سمية، استشهدت بالطريقة دي. أظن بقى الصحابة أكيد حد طلع قتل أبو جهل. أبدا، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسكهم، ما هي ده دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لأ لأ، دي مش رسالة الإسلام يا متطرفين، دي مش رسالة النبي، ما عملش كده، ما احنا واقع علينا ظلم. وسمية حصل فيها إيه؟ ده العربي عنده حمية شديدة، ما فيش واحد من الصحابة تهور وقتل أبو جهل. أبدا، النبي مسؤولية كبيرة صلى الله عليه وسلم. النبي إنسان مسؤول، مش هيؤدي إن يحصل تفكيك لبلده وحرب أهلية ببلده، ما يعملش كده صلى الله عليه وسلم. لا، صبرا آل ياسر. التالت اللي اتأذى جامد كان خباب بن الأرت. خباب بن الأرت برضو من العبيد، الحقيقة اتأذى بطريقة صعبة قوي. كانت السيدة بتاعته تجيب بقية العبيد وتولع فحم، عارف لما بتيجي تشوي ذرة تولع فحم وتنيمه بظهره على الفحم، فما يطفيش الفحم إلا شحم ظهره لما يسيح. سيدنا خباب حصل فيه كده؟ انت هتقابل سيدنا خباب يوم القيامة، وهتقابل سمية، وهيقولوا لك ده احنا حصل فينا كده عشان انت تبقى مسلم. سيدنا خباب يقول لك اوريك ظهري، شوف ظهري حصل فيه ايه. طب انت عملت ايه؟ يعني انا مش عايزك يحصل له اللي حصل لك. الحمد لله احنا في نعمه وفي خير وفي امان. لا لا لا لا، ده انا بقول دعوه للسلام. ما لا عايزك ايه؟ طب صلي، طب حب الاسلام، طب خليك انسان محترم، طب اتعلق بنبيك. مش معقول، ده احنا اسمنا امه محمد، في ايه اللي جرالنا؟ طب سمعوا اولادكم الكلام ده. خباب بن الارت راح للنبي، مش قادر، تعب بقى، مش قادر، هيفقد اعصابه. قال رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ما تدعينا في اللي احنا فيه. النبي كان متكئ على الكعبة، فقام وغضب واحمر وجهه. ايه ده؟ ده انا كنت فاكر النبي هيطبطب عليه. لا، ليه؟ لا كده كده كده خباب هيروح ممكن لسكة غلط، ممكن يفقد أعصابه، أو ممكن ييأس، أو ممكن يلجأ للعنف. تخيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من كان قبلكم يا خباب كان يؤتى بالمناشير فتوضع في مفرق رأسه حتى يعود عن دينه، فيفرق نصفين ولا يعود عن دينه. بيعلموا إيه؟ صناعة الإصرار. خلي بالكوا يا جماعة، النبي بيقول ما فيش عنف، فممكن واحد بقى من الشباب المتهورين يقولك إيه يعني إيه بقى دعوة مستسلمة كده؟ لا، ده إصرار رهيب. أنا على فكرتي لما يحصل إيه الإسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مع إصرار زائد سلام، إصرار شديد زائد لا يمكن ألجأ للعنف. ما تسمعوا الكلام ده للمتشددين اللي بيقتلوا الناس، سمعوا وصلوا الكلام ده للعالم، نبينا نبي الرحمة والتسامح مش القتل والدماء. قال أبدا يا خباب، قال إن من كان قبلكم كان بيحصلوا كده صناعة الإصرار. وبعدين قام قايل له حاجة تانية، والله لا يتمن الله هذا الأمر، الدين ده حينتصر. إحنا دلوقتي شاهدين على الكلام ده، شاهدين. خباب ما كانش متخيل، لو شافنا دلوقتي يمكن لبكى وبس راس النبي وإيديه ورجليه، أنت عظيم يا رسول الله، اللي قلته حصل. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله. عايز يقول إيه؟ أمان، مع إن السكة كان فيها مئات قطع الطرق. عايز يقول له أنا مع ديني، لما حييجي هذا الدين في أمان يا خباب. ده بيرسم له حلم، ده بيعمل صناعة الحلم والأمل، عمل له صناعة الإصرار وصناعة الحلم والأمل. وبعدين أما قايله في الآخر، ولكنكم تستعجلون. ما تستعجلش يا خباب، احملوا هم الإسلام يا جماعة، تعلقوا تعلقوا بالدين ده، ديننا، انتموا للإسلام، دينك دينك لحمك دمك. تعال نكمل بعد الفاصل. في وسط كل الإيذاء اللي قريش بتعمله مع النبي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر في عمل الخير. يعني يا جماعة حاجة غريبة جدا، مفيش عقدة الاضطهاد، مفيش عقدة المظلومية، مفيش الشر بالشر والبدي أظلم. قريش بتفكر في الإيذاء والنبي بيفكر في إيه؟ بيفكر إزاي نعمل خير، إزاي نحافظ على الخير. اسمع القصة العجيبة دي. في وسط كل اللي بيحصل، في أعرابي داخل مكة. الأعرابي دون مين واكل عليه فلوس؟ أبو جهل. أبو جهل ده أكتر واحد في عداء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل مش عارف يسترد فلوسه من أبو جهل، فقام رايح لمجموعة من قريش اللي قاعدين عند الكعبة، قال لهم من يدلني على رجل يرد إلي فلوس أموالي من أبو جهل؟ الراجل واخد فلوسي، مين يدلني على واحد يرجع لي فلوسي؟ فحبوا يضحكوا، قالوا أنت عارف مين أحسن واحد يرجع لك فلوسك؟ الراجل اللي بيصلي هناك ده، بيشاور على النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل مش فاهم، قام واخد بعضه ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هؤلاء أخبروني أنك تستطيع أن ترد إلي مالي من أبو جهل. طبعا واضحة قوي إنهم عايزين يضحكوا. لو أنت مكان النبي هتقول له إيه؟ يا عم الناس دي بتضحك عليك، بتضحك، أنا آخر واحد يقدر يرجع لك فلوسك من أبو جهل، دور على حد غيري. لكن المفاجأة إن النبي قال نعم أنا أتيك بمالك، تعال معي. فمش ورا النبي، النبي خده راح خبط على باب أبو جهل، فتح أبو جهل الباب، قال أخذت من الرجل مالا؟ قال نعم. قال لو قدر للرجل ماله، رجع لرجل فلوسه. فإذا بالمفاجأة أبو جهل اللي بيحارب النبي يدخل يجيب الفلوس ويسلمها للراجل، والراجل يقعد يشكر النبي من غير ما يعرف مين ده، وياخد بعضه ينصرف والنبي يمشي. فالناس بتوع قريش يروحوا لأبو جهل يقولوا له إيه اللي أنت عملته ده؟ ليه رجعت له فلوسه؟ قال لهم والله لقد رأيت خلف محمد فحل إبل فاتح فمه، لو لم أعطي الرجل ماله لأكلني. لا نقف هنا يا جماعة، أبو جهل لسه أذي النبي من شوية، ليه ما ظهرتش معجزة زي دي؟ وش معنى هنا ظهرت المعجزة؟ هنا ظهرت المعجزة عشان أن ربنا يعلمنا لازم لما هتعمل الخير ربنا يقف معك، لا يمكن تعمل الخير وربنا يسيبك. لكن هناك ما ظهرتش المعجزة ليه؟ يا رسول الله كان لازم يحصل كده علشان احنا نتعلم الصبر والإصرار، علشان نعرف النبي غالي قد إيه، عشان نعرف إزاي النبي لم يلجأ للعنف أبداً. عرفتوا ليه؟ طب والراجل ده اللي خد فلوسه ومشي، النبي ما كلموش في الإسلام؟ الخير غير مشروط، الخير من أجل الخير. هتلف الدنيا وفي يوم من الأيام هيسمع إن اللي عمل معاه الخير ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ندعي في ختام الحلقة. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء ويا أقرب الأقربين، يا أرحم الراحمين، أنت مولانا، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء، وندعوك دعاء الفقراء الضعفاء، ندعوك دعاء من ليس له سواك. اجعل الليلة ليلة رحمة، اجعل الليلة ليلة عطاء ومغفرة وخير، اللهم اجعلنا نفعل الخير، اجعلنا للمتقين إماما، إماما بالخير بالعطاء بالسلام بالرحمة، اللهم اجعلنا على أخلاق النبي، اللهم حبب إلينا الرحمة والتسامح لنكون جيران النبي في الجنة، اعف عنا الليلة، اعف عنا واغفر لنا الليلة، اللهم إننا وقفنا ببابك فلا تردنا مطرودين، اغفر لينا وتب علينا وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك ووسع أرزقنا واهدي شبابنا وبناتنا وارض عنا يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا معاكم الليلة دي على صفحتي على الفيسبوك وفي مشروعنا على موقع عمرو خالد .net. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.